أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم جميعًا صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار، وأن يجعلنا جميعًا من المقبولين، وأن يجعل شهر رمضان شاهدًا لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا في مقام التوبة، أسأل الله أن يتوب علينا لنتوب إليه. الأحاديث في فضل التوبة والتي تدعو إلى التوبة وتحث عليها كثيرة. توقفنا بالأمس مع هذا الحديث الرقراق الجميل الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى، يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، ينزل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول أو يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول جل وعلا: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. انتبه معي لحديث آخر في غاية الرقة والرحمة، والحديث في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أذنب عبد ذنبا، وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد، أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، ما هو عبد، فالرب رب والعبد عبد. فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل، خلي بالك، أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. بس اوعى تفهم الحديث غلط، في ناس كتير بتفهم، هي عاوزة تفهمه غلط. ده انت لو استشعرت عظمة الله جل وعلا ما تجرأت قط على معصيته. لا يعصي المسلم ربه إلا في لحظة ضعف تعتري البشر، مش في لحظة جرأة على الله وانتهاك لحرمات الله عن قصد وعن عمد، أبدا. الاستغفار الذي يكون مع الإصرار يحتاج إلى استغفار، الاستغفار إذا كان مع الإصرار يحتاج هو ذاته إلى استغفار. إنما الاستغفار الذي يغفر الله به الذنب أن يزل العبد ويضعف لضعفه البشري لبشريته، ثم يصدق ويعزم في الإقبال على الله عز وجل والعودة إليه تبارك وتعالى، ويتوب إلى الله ويستغفر الله صادقا نادما بحق على ما بدر منه وعلى ما وقع فيه. لكن بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد لحظات يضعف في الذنب مرة أخرى فيعود إليه. هو لم يعد إلى الذنب إصرارا، ولم يعد إلى الذنب عمدا، وإنما عاد إلى الذنب ضعفا. هذا هو المراد. فالحديث لا يفتح لنا باب الجرأة على الله، بل يفتح لنا باب الرجاء في الله. واعلم بأن الله لا يمل من أن يتوب على عبده سبحانه وتعالى حتى يمل العبد ما دمت في زمن الإمهال كما ذكرت لك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. الله، ربك والذي يدنيك والذي يقربك. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. والكنف في اللغة الستر والرحمة. اللهم استرنا وارحمنا يا رب. حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه. لحظة صعبة جدا. ويقرره بذنوبه، يعني رب العزة يقول للمؤمن انت عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة سيدك ومولاك. المؤمن لما رب العزة يقول له انت عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، المؤمن حيي كريم يقول ربي أعرف، أنا عارف يا رب، أفاك، أنا مش ناسي، أنا مش منكر، ربي أعرف، ربي أعرف. اسمع، فيقول ربنا جل وعلا للمؤمن: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الله، ما تنساش البشرة الجميلة دي، ولكني سترتها عليك في الدنيا. تمتصور أنه جل جلاله يسترك في الدنيا ليفضحك في الآخرة؟ لا والله، والله ما ستر الله في الدنيا إلا ليسترك في الآخرة. والله ما سترك الله في الدنيا وفضحك أو يفضحك يوم القيامة في الآخرة. ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفة حسناته بيمينه. يا سلام، المؤمن ده سبحان الله كريم يا أخي، يقف بين يدي الله جل جلاله وبعدين يعطيه كتابه بيمينه، وينطلق المؤمن وكتابه بيمينه، والنور يشرق من وجهه ومن أعضائه ومن بين يديه وعن يمينه، ينطلق في أرض المحشر يخاطب أهله وإخوانه وخلانه ممن كان يعرفه في الدنيا، لهم: انظروا، انظروا كتابي، هذا كتابي بيميني، انظروا، اقرأوا معي، هذا توحيدي، وهذه صلاتي، وهذا صيامي، وهذه زكاتي، وهذا حجي، وهذه صدقتي، وهذا بري، وهذا عمل الصالح، ها أقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلني وإياكم من أهل هذا النداء ومن هؤلاء السعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة في السبي في الأسرة بتبحث عن ولدها، وعاوز حضرتك تتصور الأم حين تفقد ولدها، تفقد معها عقلها. فلما وجدت الأم ولدها ألزقته ببطنها فأرضعت، فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المشهد الرقراق الحاني، فبيسأل الصحابة بيقول لهم: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ ممكن الأم دي ترمي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: بأبي وأمي وروحي، لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. ممكن أمك ترميك في النار؟ أمي ترميني في النار؟ لا والله أبدا. فعشان كده أحد الصالحين بيقول لربنا إيه؟ بيقول له: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ يا إخواني، الرحمة بالكلاب غفر الله بها الخطايا للبغايا. سبحان الله، بينما بغي زانية من زواني بني إسرائيل تمشي إذ مر بها كلب أعزكم الله يلهث الثرى التراب من شدة العطش، امرأة زانية سبحان الله، لكن في قلبها رحمة لا إله إلا الله. ممكن الإنسان يضعف، يضعف في الزنا، يضعف في شرب الخمر، يضعف في ارتكاب أي كبيرة من الكبائر. العبد عبد والرب رب. عادت هذه المرأة البغي إلى بئر ماء، خلعت موقها الخف اللي لبساه الحذاء، وحطت في الحذاء شوية مية كده في الخف، وقدمت للكلب فشرب. شوف النبي يقول إيه، قل فغفر الله عز وجل لها بذلك، أي بهذا الفعل وبهذا الصنيع. أنا أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمسلم وحد رب البرايا؟ طب إيه هي فضائل التوبة يا إخوان؟ ما هي فضائل التوبة؟ النهاردة بس هقول فضل واحد ونكمل بكرة إن شاء الله. والله من عاوز نطلع من مقام التوبة، أسأل الله ألا يخرجنا منه أبدا حتى نلقاه. فضائل التوبة كثيرة جدا، اسمع مني الفضل ده. التوبة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. الله، التوبة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. وأهل لما القلب ينور، يا مولانا انت اتدروشت ولا ايه؟ هي القلوب بتنور، تنير القلوب نورا حقيقيا مش مجازيا، لا نورا حقيقيا. اسمع النبي يقول ايه، قل ما من القلوب قلب الا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء اذ علته سحابة فاظلم فاذا تجلت عنه اضاء. ايه كلام النبي الغالي ده؟ يعني كما تحجب السحابة في أفق السماء وكبد السماء نور القمر عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة المعصية بالتوبة أشرق نور الإيمان في القلب مرة أخرى. وسيدنا حذيفة يقول القلوب أربعة، وهناك من يرفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد في مسنده، لكن سند الحديث فيه ضعف، ومدار تضعيف علمائنا لهذا السند على الليث بن أبي سليم، وهو متكلم فيه كما قال أئمتنا وسادتنا من علماء الجرح والتعديل. والحديث يصح موقوفا على حذيفة رضي الله عنه، يقول القلوب أربعة، قلب أجرد، خلي بالك، فيه سراج يزهر، مصباح ينير يضيء، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. اتصل بي رجل مسؤول كبير بيقول لي يا مولانا أنا عاوز أسألك في مسألة محيران. قلت له تفضل. قال لي أنا كنت في عمرة وجلست في الحرم مدة طويلة، أصوم بالنهار وصلي التراويح وصلي التهجد. قلت له طيب خير. قال لي أنا ما كنتش بعرف أنام إلا على صوت أم كلثوم، مش ممكن أبدا. يقسم لي بالله يقول لي والله لو صوت أم كلثوم هو شغال جنبي النوم يطرف عيني، وجايب تسجيل من اللي هو اللي بيقلب لوحده ده، الشريط يخلص يقلب لحد ما ينام والشريط شغال. قلت له طيب ايه السؤال؟ قال السؤال ان انا وانا راجع من العمرة اهلي عارفين ان انا عاشق لأم كلثوم، فاول ما طلعت من المطار وركبت السيارة قاموا مشغلين لي شريط أم كلثوم. بقول لي والله يا مولانا ما عرفت معنى كلمة نشاز إلا في اللحظة دي. قلت اقفله اقفله مش عاوز أسمع. إيه خير؟ لا مش طايق أسمع. فبقول أنا خايف، إيه اللي جرالي؟ في إيه اللي حصل؟ ده أنا من أيام ما كنتش بنام إلا على الصوت ده، دلوقتي ما مش طايق اسمعه، مش قادر اسمعه، ايه اللي حصل؟ قلت له حصل ان القلب الرابع من انواع القلوب، قلبي بتمده مادتان، مادة ايمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. المدة اللي فاتت غلبت مواد ايه؟ الايمان. فحين تعرض مادة اخرى غير مادة الايمان يرفضها القلب، لا يقبلها القلب. عشان كده دايما بوصي احبابي واخواني وشبابنا واولادنا، عرض نفسك لبيئة الإيمان، ما تعرضش نفسك لبيئة المعصية، لأنك ما تضمنش كيف يكون حال قلبك في بيئة المعصية. وحنقف بعض الخواطر الإيمانية الرمضانية الجميلة مع الفتن وخطر الفتن وإزاي ربنا يعصمنا من الفتن. لكن ما تنساش دي، وهكملها بكرة بإذن الله. من أعظم فضائل التوبة أنها سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب، ونكمل ده بكرة إن شاء الله. أسأل الله أن ينير قلوبنا وأن يمحو آثار ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحب الصالحين ولست منهم لعل